ونرجو أن نكون استفدنا. والحقيقة أننا ما أعطينا حق، يعني مرت علينا أشياء مهمة فتركناها خوفا أن لا نكمل. وأنا رأيتكم حريصين على أن نكمل حتى تقولوا في هذه الدورة كملنا الكتاب، وإلا في الكتاب لو يعتنى به ويشرح شرحا وافيا لكان فيه فائدة كبيرة لطالب العلم. وأما القواعد فكثير منها مما أدركه الشيخ رحمه الله من قواعد ابن رجب. والقواعد ابن رجب يمكن الإنسان يرجع إليها ليعرف ما يتفرع من هذه القواعد. الذين يأتون من بلاد بعيدة نعم يخشون ألا يتأثر لهم العمر مضرقا، طيب يوحص لهم أن يأتون العمر من نفس اليوم؟ لا، أبوه وأمه إن كانا قادرين وجب عليهما أن يحفظا بأنفسهما، وإن كانا عاجزين فالعلماء نصوا على أنه لازم يحرم من الميقات. نعم الذي يظهر لي انه لا يشرع الا ما دلت عليه السنه. لو اتى انسان واخذ عمره ثم اراد ان ياخذ عمره اخرى، ولكن اتى انسان اخذ عمره طيب ثم اراد ان ياخذ عمره اخرى لكنه لم يرجع الى التنعيم ولكن رجع الى الميقات الذي أحرم منه. لا فرق يعني، لأن خروج الإنسان من مكة للعمرة غير مشروع. نعم. الظاهر أنه أن هذا أرجح وهو مذهب الشافعي، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مفردا ثم أتاه آت وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. وش الغالب؟ إذا فات الوتر وهو يصلي يوتر بثلاث أحيان وبواحد أحيان وبخمس أحيان، ما هو الغالب؟ ها؟ يصلي أربعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بخمس وسبع، مع ذلك يقضي 12 بناء على الغالب. نعم. من؟ نعم. الأفضل أن إذا كان دخل وقت الحج أن يحرم إما قارن أو مفردا، لأنه إذا تمتع سوف يمضي وقتا يكون الأفضل المشروع أن يكون في منى وهو في مكة. نعم. نعم. فإذا دخل مكة و من عمرته ثم أراد الزيارة للمدينة، فهل له إذا رجع يعني في نيته بعض الشيء أنه يحرم كذلك بعمرة أخرى، لكن الحامل الأصلي لزيارة والله الظاهر الذي لم يخرج من مكة لأجل عمرة أنه لو عاد فلا بأس، وإن كان بعض العلماء كره أن يكرر العمرة في أكثر من مرة. الإمام مالك رحمه الله قال لا يعتمر في السنة أكثر من مرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمد أكثر من مرة في السنة. أنا رأيي أن الذي يخرج خارج الميقات لا لغرض الإحرام أنه لا بأس أن يعتمد. نحن مثلا الذين يسكنون في هذه الديار تكرار العمرة لهم، ما رأيكم؟ وأنا أرى أنه لا بأس به، لكن بس بشرط كما أن يكون كما قال الإمام أحمد إذا حمم رأسه فليحرم، يعني يكون بين الأولى والثانية وقتا بحيث ينبت الشعر ويسود الرأس. نعم. أي المناسك أفضل؟ وإلا في الشيخ حسان رحمه الله يقول يكره الموالاة بينها يعني بين العمرتين وتكرارها باتفاق السلف، هذا مهين. نعم يا نعم. ايش؟ ان نقيم في المملكة. نعم. المناسك افضل. التمتع. التمتع افضل للمقيم وغير المقيم. نعم.